بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. أنا أشرح الدرس، درس الأمس، فرجاء التفتوا إليه لعله أمس لا نوع من التشويش صاير، لأن السيد يقول كل يوم أكو، فإحنا لا بين العبين في الآراء يعني. فالمطلب أنا بالأمس قلت وين المطلب دقيق، فيحتاج أن نلتفت. أنا أعيد المطلب، لا بس التفتوا إليه. كان الكلام في درس الماضي حول ثمرة مسألة الضد الخاص، فقلنا بيان هذه الثمرة يتوقف على إيضاح أمرين. الأول بيناه مفصلا سابقا، قلنا لا بد أن نثبت أن النهي وإن كان تبعيا يقتضي الفساد، والمصنف يقول ونحن نقبل هذا أن النهي أصلي أو تبعي يقتضي فساد العبادة، هذا لا بحث فيه. المقدمة الثانية أن نثبت أيضا أن عبادية العبادة لا تحتاج إلى أمر من الشارع لتكون عبادة، بل يكفي أن تكون أو أن يكون الفعل محبوبا ذاتا عند المولى، حتى لو لم يكن هناك أمر امتثل، إذا كان الفعل محبوبا عند المولى يكفي هذه المحبوبية لامتثال ذلك الفعل، ويكفي أن يكون الفعل محبوبا لأتقرب به إلى المولى. إذا قلنا أن عبادية العبادة لا تتوقف على صدور أمر من الشارع، هنا تظهر الثمرة. إن قلنا لا بد من أمر حتى يكون الشيء عبادة، هنا نقول الضد وقت المزاحمة ليس مأمورا به، لا أمر به. الضد وقت المزاحمة لا أمر به. أنا شيخنا مطلب الأمس لعله وصلت تشوش، فأنا فقط أعيده بشكل مفصل. قلنا الضد الصلاة عند الإزالة أنا لست مأمور بها، إذا لست مأمور بها تكون عبادة؟ على القول بأن عبادية الصلاة تحتاج إلى أمر من المولى، إذا هنا لا أمر ضد الصلاة عند وقت الإزالة لا يوجد بها أمر، إذا لا يوجد بها أمر فليست عبادة. ونحن فرضنا في مسألة ثمرة الضد أن يكون الضد عبادة، إذا هنا ليست عبادة فلا ثمرة، فنحتاج أن نبحث ونحتاج أن نقول أن عبادية الشيء لا تحتاج إلى أمر من المولى، والمصنف يقول ونحن نقول بهذا أيضا، وقد بحثناه سابقا. قلنا سابقا أن عبادية الفعل لا تحتاج إلى أمر، فالعبادة لها طريقان، مرة يكون أمر من المولى صلي فأنا أمتثل هذا الأمر فيكون عبادة، مرة أخرى لا، أمر ما موجود لكن هذا الفعل محبوب، واضح بعد كده، هذا الفعل محبوب إلى المولى، إذا كان محبوبا ونحن نقول يكفي المحبوبية فيكون عبادة، هنا تظهر الثمرة. فعندما المولى يقول أزل النجاة عن المسجد وأنا وقت الإزالة أصلي الظهر، مع أني لست مأمور بها، لأن أنا مأمور بماذا؟ أزل، لا مأمور بأزل، أزل النجاسة عن المسجد. وقت الإزالة أنا أذهب إلى الصلاة، أنا لست مأمور بالصلاة، لست مأمور بالصلاة، بل بالعكس على البعض أنا منهي عن الصلاة هنا. فإذا لا أمر، إذا لا أمر هنا، نقول الصلاة في نفسها محبوبة أو لا للمولى، محبوبة أو لا. هنا نأتي نسأل، إذا كانت محبوبة أو لا، فالأمر بالشيء حتى لو اقتضى النهي عن ضده الخاص. إذا كانت ضد محبوبا يقع عبادة، إذا وقع عبادة امتثلت. هذا على رأينا المصنف. فالمصنف يقول لا تظهر ثمرة مسألة الضد إلا إذا قلنا هذه العبارة، إلا إذا قلنا أن عبادية الفعل لا تحتاج إلى أمر مولوي. أما لو كانت تحتاج، هنا لا أمر فلا عبادة فلا ضد فلا تمرد في البعض. المحقق الكركي يقول كلام آخر، يقول أنا أختلف مع المصنف، حتى لو قلنا أن عبادية الفعل تحتاج إلى أمر من المولى، حتى لو قلنا بهذا، أنا المحقق الكركي يمكن أن أوضح الثمرة، يمكن أن أقول هناك الثمرة موجودة أيضا، لكن بشرط أن يكون الواجب المأمور به مضيق والضد الخاص موسع. واضح؟ والضد الخاص موسع هنا. كيف يقول بهذه الطريقة؟ أقول هكذا، أقول هذا الفرد المزاحم، هذا الفرد المزاحم فرد من أفراد الطبيعة، الأمر عندما يأتي من المولى ينصب على الطبيعة لا على الفرد الخارجي، ينصب على الصلاة. المولى يقول أيها العبد أوجد لي صلاة في الخارج، المهم توجد لي صلاة، فالأمر منصب على الطبيعة. إذا منصب على الطبيعة وهذا الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة، هنا نأتي ونقول هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟ إن قلنا يقتضي فتقع الصلاة فاسدة، إن قلنا لا يقتضي. هنا وإن كان الضد الخاص الصلاة مزاحما للإزالة، لكن حيث أنه فرد من الطبيعة والطبيعة مأمور بها وهو فرد لها قبل المزاحمة ويبقى على الفردية بعد المزاحمة، فهو قهران من أفراد الطبيعة وأنا مأمور بالطبيعة، فإذا أوجدته وهو من أفرادها صح امتثاله. لكن المحقق الكركي يقول بهذا المقدار الثمرة مو واضحة، بهذا المقدار مطلبي مو واضح، أوضح لك بطريق آخر مطلب الأمس كان. يقول هكذا، يقول الوجوب عندما يأتي ينصب على ماذا؟ ينصب على الأفراد الواجب الموسع، ينصب على الأفراد، فينحل هذا الوجوب إلى وجوبات، بيناها بالأمس، ينحل إلى وجوبات أو لا. الوجوب ينصب على الطبيعة فقط، على صرف الطبيعة. إن قلنا الوجوب ينحل إلى وجوبات فبقدر أفراد الصلاة، هناك وجوبات، 10 أفراد 10 وجوبات، 9 أفراد 9 وجوبات، 20 فرد 20 وجوب أيضا، فنحسب في هذا الوقت المحدد للصلاة، صلاة الظهر من الزوال الشمس، من عند الزوال إلى ما قبل الغروب بمقدار 5 ركعات أكثر من 4 ركعات. هذا الوقت كم صلاة أقدر أوقع فيه؟ كم صلاة؟ 10 وجوبات، أوقع 20 وجوب هنا. إذا قلنا الوجوب ينحل إلى وجوبات فيكون التخير تخير شرعي. ليش؟ الشارع هو اللي قال وجوب، والشارع هو قايل وجوب وجوب، أعطى لكل فرد وجوب، أنا مخير بين هذه الأفراد. التخيير تخيير شرعي أخذ في الخطاب، لأن الشارع كأنه نزل لكل فرد خطاب خاص. أنت الصلاة في أول الوقت أنت واجبة، الصلاة في الثاني واجبة، الثالث، لكن بدل ما يقول أنت واجبة في عدد الأفراد يقول الجميع واجب. هذا واضح؟ إذا هكذا بعد هنا الفرد المزاحم، الفرد المزاحم لا أمر به. لماذا لا أمر؟ لأنني مأمور بماذا؟ مأمور بالإزالة. إذا مأمور بالإزالة ويصدر أمر بال، يصير أمراني متناقضاني ويستحيل من الشارع، واضح يصير؟ إذا قلنا ينحل إلى وجوبات، إذا قلنا ينحل إلى وجوبات، فالفرد المزاحم ليس مأمور به. إذا ليس مأمور به، مصحح آخر لعباديته ما موجود، فيكون باطلا، فلا تظهر الثمرة هنا، لأن هذا العموم أصبح عموم استغراقي يستغرق كل الأفراد. يعني الوجوب هنا يستغرق كل الأفراد، فيصير وجوب استغراقي للجميع. الفرد المزاحم جناب السيد، الفرد المزاحم للإزالة، هذا الفرد ما مأمر به. ليش؟ لأن الشارع أمرني في هذا وقت المزاحمة، أمرني بالإزالة مو بالصلاة، ذاك لست مأمر به. إذا كان هنا إذا لست مأمر به ولا مصحح آخر، لا مصحح آخر، فيقع فعل الضد وقت الإزالة، يقع هذا الفعل فلا تظهر الثمرة هنا. الكرتي يقول إلا أني أقول أن الوجوب هنا لا ينحل. الكرتي يقول لو كنت أقول الوجوب ينحل ما يمكن لي أن أبين الثمرة، لأنه لا أمر، وأنا أقول الأمر العبادية موقوفة على الأمر، وهنا لا أمر فلا عبادة. لكن أنا أقول كلام آخر، كركي يقول أقول أن الوجوب واحد، الوجوب واحد، وهذا الوجوب الواحد منصب على صرف إيجاد الطبيعة في الخارج، والطبيعة في الخارج تحصل بكم فرد؟ لفرد واحد. عندما نقول في الدار إنسان، الإنسانية، الإنسان يوجد في الدار بفرد واحد. إذا استطعت أن أقول هناك زيت، هناك زيت، أستطيع أن أقول هناك إنسان. الصلاة هنا كذلك، الوجوب هنا ما منصب على الأفراد فرد فرد، حتى تقول لي الفرد المزاحم ما مأمور به فليس بعبادة. لا، أنا أقول الوجوب هنا منصب على فرد واحد. ما أجي أقول أنت واجب أنت واجب، أنا ما قلت هكذا، أنا قلت الصلاة واجبة، فالوجوب منصب على الطبيعة. إذا انصب على الطبيعة والطبيعة تتحقق بفرد واحد، فأنا المكلف مخير. إذا الصلاة لها 10 أفراد، 20 فرد، أقل أكثر، أنا مخير المكلف بين إيقاع الفرد الأول أول الوقت، أو الفرد الثاني ثاني الوقت، أو الثالث إلى الوقت الأخير. لكن هذا التخير مو تخير شرعي، تخير عقلي، تخير عقلي. مع أنه تخير عقلي، لكن العقل يقول صحيح أنا أخيرك بين هذه الأفراد 10 أقل أو أكثر، لكن التفت إلى هذا الشرط، أخيرك بشرط أن يكون تخيير لك ضمن ضمن الوقت المحدد من الزوال إلى ما قبل الغروب بمقدار 5 ركعات، لأن إذا مقدار 4 ركعات تصل العصر مو الظهر، صحيح؟ إذا 4 ركعات قبل غروب الشمس تصير لصاحبة الوقت، صاحبة الوقت هنا الوقت العصر، وصل الظهر قضاء. لا، العقل يقول أنت هنا مخير بين هذه الأفراد وأنا الذي أخيرك، العقل، لكن التفت يجب أن يكون ضمن الوقت المحدد. هناك شيء شرط فيه؟ هناك شرط مثلا تخير شرعي؟ لا، وجوب واحد ينحل بوجوبات المتعددة. هناك مو وجوب، هناك وجوبات. وجوبات، هناك قد ينحل وجوب واحد. هنا وجوب واحد، وجوب واحد فقط ما ينحل. لا، لا. قبل هنا فوق. نعم، ينحل إلى وجوبات. خلي هذا ما عليك. وان هنا قال وجوب واحد ينحل إلى وجود التابعية بما هو التابعية. نعم، صحيح. وفي كلين ما لهم يعني شو أفراد سلولية. نعم، واحد يعني يوجد له شو صار فرق. الفارق هناك المولى التفت إلى كل أفراد الصلاة وحصرها في عدد معين وخاطب كل فرد لوحده في الصلاة. إذا قم ينحل خاطب الأفراد 10، خاطب 9، أنت واجب، أنت واجب، أنت واجب، أنت واجب، وصل الفرد المزاحم سكت، ما يقول أنت واجب هنا، هنا في وقت المزاحمة يقول من الواجب؟ العدالة واجب، يسكت هنا. إذا لم يأمر به يأمر بما بعده، أنت واجب، فذاك المزاحم لم يأمر به، المزاحم لا أمر به، إذا لا أمر لا عبادة. في هنا في الشق الثاني لا، المولى يلتفت هكذا يقول الصلاة واجب. الطبيعة أمر بالطبيعة الصلاة، مع أنه طبعا يعلم حق أفرد 10 لكن بلي هما معا نريد أن نقول هذا الكلام. إذا كان المولى أمر بصب الوجوب على الطبيعة، صب الوجوب على الطبيعة حتى الفرد المزاحم، حتى الفرد المزاحم من الطبيعة أو لا تشمله الطبيعة، بدليل ركوع أكو، سجود أكو، قراء، كل شيء موجود، كل أفعال الصلاة موجودة، كل واجبات الصلاة موجودة في هذا، فهي صلاة، يعني فهذا حتى المزاحم من أفراد الطبيعة. إذا من أفراد الطبيعة، إذا من أفرادها، هنا نأتي ونقول، إذا من أفرادها نأتي ونقول، إذا الفرد المزاحم وإن لم يكن مأمور به بعينه، لكن العقل خيرني، قال لي تخير الفرد الأول، الثاني، الثالث إلى الفرد 10. ها العقل يقول، خو أنا أسأل العقل، أنت خيرتني أي فرد من 10 واجب؟ تقول بيدي فأنا. أنت أوقع لي الفرد في الخارج، فأنا فرضا أوقعت الفرد في الوقت الرابع، يقول إذن هذا هو الواجب في ذمتك. أقول إذا كان هو الواجب لما لم تأمرني به بعينه؟ يقول أكو مانع موجود. ما هو المانع؟ مزاحمته للإزالة، فأنا لا أمرك به بعين. المولى يأمرك بالطبيعة، أنت أي فرد من الطبيعة توقع يكون ذاك الفرد هو الذي أنت مأمور به، فسأوقعك أول الوقت، ثاني الوقت، ثالث الوقت أو 10 الوقت، لا فرق. الفرد الذي أوقعه ضمن الوقت يكون الخطاب موجه لي فيه، يقول إذن هذا هو الواجب عليك. واضح يصير؟ إذا كان هو الواجب أيها العقل، لما الشارع لم يقل لي هذا الفرد بعينه؟ العقل يقول هنا لوجود مانع، لوجود مانع من الأمر. ما هو المانع؟ الكركي يقول المانع هنا مزاحمة هذا الفرد للإزالة، ومزاحمة الفرد للإزالة تمنع من الأمر به. وإن أوقعت الفرد المزاحم في الخارج، وإن أوقعت الفرد المزاحم فأنت في الواقع مأمور بهذا الفرد وإن زاحمه الإزالة. قل لماذا لم يأمرني به بعينه؟ لأنه مزاحم لغيره، مزاحم للإزالة، وأنت في وقت الإزالة مأمور بالإزالة وليس مأمورا بالصلاة. لكن هذا يكون فرد للطبيعة من باب القهر، قهرا من هذا الطبيعة. فالكرسي يقول إذن هنا تظهر أيضا الثمرة هنا. السنة جعل أن نسأل، الكرسي يقول هل الأمر بالشيء يقتضي النهي أو لا، وهل النهي يقتضي الفساد؟ بس الثمرة بانت هنا. حتى الآن كركي يقول بعد ما أظهرت لك الثمرة تعالي اسأل سؤاليك. اسأل السؤال الأول، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ إن قلت نعم تقع فاسدة، إن قلت لا تقع صحيحة. غرضي من كل هذا المطلب أنا لا أعطيك الحكم، غرضي أن أبين لك أن الثمرة هنا حتى على القول بأن العبادية موقوفة على الأمر تظهر الثمرة هنا أيضا. واضح يصير؟ فكأن الكركي فرق بين وجوبين، وجوب استغراقي ووجوب بدلي. واضح يصير؟ في الوجوب البدلي التخيير عقلي، في الوجوب الاستغراقي التخيير شرعي. الشيخ النائيني عليه الرحمة لم يقبل هذا الكلام من المحقق الكركي، والشيخ المصنف يميل مع الشيخ النائيني في هذه. الشيخ النائيني يقول أنتم قلتم أن الأمر لا يشمل هذا الفرد المزاحم لأنه مزاحم. كركي يقول نعم. الشيخ النائيني يقول لا، إنما لم يشمله الأمر ليس لمانع، أو نقول لمانع لكن هذا المانع ليس المزاحم. لا، أكو مانع آخر غير المزاحمة، ذاك المانع الآخر هو الذي منع الأمر الوجوب أن يشمله. الشيخ نائن يقول ما هو الوجوب؟ ها يقول هذا ذاك المانع الآخر، يقول عدم هذا المانع، عدم شمول الطبيعة لهذا الفرد المزاحم. شيخنا النائيني هذا من أفرادها، أنا تكبيرا مسوي قراءة قارئ ركوع، يقول صحيح الطبيعة لها حالتان، بينا بالأمس لها حالتان. الحالة الأولى الطبيعة بما هي هي، والحالة الثانية الطبيعة بما هي مأمور بها. كلامكم أيها المحقق الكركي أن الطبيعة تشمل هذا الفرد المزاحم بما هي هي، أما بما هي مأمور بها لا تشمل هذا الفرد المزاحم. لماذا لا تشمله هذا المزاحم؟ يقول نعم لا تشمل هذا الفرد المزاحم لأن المزاحم غير مأمور به. ونحن نشوف بالعبارة نقول الطبيعة المأمور هذا ليس مأمور، الطبيعة المأمور بها لها أفراد عشرة مثلا، نجي نلتفت إلى واحد واحد تقول هذا المزاحم ليس مأمور به، ليس مأمور. لماذا؟ الشيخ النائيني يقول لأن الأمر إنما ينصب على الطبيعة المقدور عليها، فتكون الطبيعة بما هي مأمور بها ومقدور عليها أيضا. إذا كان هكذا فالتخيير ما يصير هنا بعد تخيير عقلي، يصير تخيير شرعي، لأنه التخيير الشرعي أخذ في الخطاب. الخطاب عندما صدر من الشارع صدر لماذا؟ لكي أمتثل، والشارع يراعي في الامتثال القدرة وعدم القدرة. وهذا الفرد المزاحم غير مقدور عليه. إذا لم يكن مقدور عليه فلا أمر به، إذا لا أمر به فلا تشمله الطبيعة بما هي لا بما هي مأمور بها. طبعا عيد أعود مرة ثانية. الشيخ النائيني يقول نحن نقول في الرد على الشيخ الكركي هذا المطلب، نقول هكذا، نقول أنتم قلتم أن المانع من الأمر أن المانع من الأمر بالمزاحم بهذا الفرد مزاحمته للمأمور به، واضح؟ لا، نحن نقول المانع ليس المزاحم. الشيخ نائل يقول ليس المزاحم، المانع عدم شمول الطبيعة له لهذا الفرد، المانع عدم شمول الطبيعة لهذا الفرد. شيخنا، عدم شمول الطبيعة هذه صلاة فيها ركوع فيها تشهد وسلام؟ يقول نعم، تشمله الطبيعة بما هي هي، وكلامنا هنا في الطبيعة بما هي مأمور بها، ومجرد شمول الطبيعة للفرد بما هي هي لا يكفي، لا بد أن نقول ونثبت شمول الطبيعة له بما هي مأمور بها، ودون إثبات ذلك هنا خرط القتاد. العبارة واضحة؟ خذ سؤال، إن قلت شيخنا النائم لماذا الطبيعة المأمور بها لماذا لا تشمل هذا الفرد المزاحم؟ هذا سؤال مهم، لماذا الطبيعة لا تشمل هذا الفرد المأمور بها؟ يقول نعم، لا تشمله لأنه لا أمر به، لا أمر بهذا، لا أمر. يقول نعم، لا أمر، لا أمر بهذا. على كلامكم أنتم أيها الكركي التخيير، قلتم تخيير عقلي، فرضتم التخيير عقلي، والتخيير العقلي فرضتم التخيير عقلي. نحن نقول على هذا البيان التخيير هنا يكون تخييرا شرعي لا عقلي. لماذا شرعي؟ لأن الشارع عندما يصدر أمرا، لماذا يصدر الشارع أوامر؟ ليخلق الداعي. عند من؟ عند المكلف. لماذا؟ لينبعث. لماذا؟ نحو الامتثال في الخارج. إذا كان غرض المولى من الأمر خلق الداعي، الشارع خب حكيم، لا يخلق الداعي بالأمر غير المقدور، بالأمر المستحيل الشارع لا يأمر به، يكون أمرا بالمستحيل. فالشارع عندما يأمر يأمر بالفرد المقدور، فالشارع في خطابه اشترط القدرة. الشارع لأن الشارع حكيم، وإذا أمر يريد يخلق الداعي، ومستحيل أن يخلق الشارع الداعي عند المكلف في أمر هو المكلف لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يأمرني الشارع بشيء لا أقدر عليه؟ إذن الشارع عندما يصدر أمر يراعي القدرة، فالقدرة شرط، شرط، شرط عقلي وشرعي، شرعي. نعم، لو قلنا القدرة شرط عقلي من أي باب؟ من أي باب؟ من باب قبح تكليف العاجز. لو قلنا القدرة شرط عقلي فالخطاب يكون عام، خطاب الشارع خطاب عام لأي فرد؟ للفردين، للفرد المقدور وغير المقدور. حتى الشارع خلي يجي يقول هذا الفرد، العقل، العقل خلي يقول هذا الفرد ليس مأمور به. أمر العقل شيء، وشمول خطاب الشارع له، إذا خطاب الشارع شمله يصح الامتثال به، وإن قال العقل لم يؤمر به، هذا حكم عقلي. إلا أن الشيخ النائين يقول وأنتم أيها المحقق الكركي تقولون أن التخيير تخيير عقلي، على هذا الفرض نحن نقول التخيير تخيير، لأن الشارع هو الذي نظر إلى شرط القدرة، فعندما الشارع قال أنت مخير نظر قال أنت مخير في الأفراد المقدور، وهذا الفرد المزاحم إذن لا يشمله أمر الشارع، إذا لا أمر يشمله فلم يكن عبادة، فلم يثبت مطلب المحقق. اللهم إلا أن تقول أيها المحقق الكركي، اللهم إلا أن نقول أن نش القدرة شرط عقلي من باب من باب قبح تكليف العاجز، فتكون القدرة شرط عقلي. إذا شرط عقلي يبقى خطاب الشارع يشمل هم المقدور هم غير المقدور. اتضح المطلب يصير الآن؟ صار أوضح؟ صار أوضح؟ قال وبعبارة أوضح، وبعبارة أوضح، لو كان الوجوب لو كان الوجوب في الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات لكل فرد وجوب متعددة بتعدد أفراد الواجب الطولية، الواجب الموسع الممكنة في مدة الوقت المحدد، على وجه يكون التخيير بينها بين الأفراد تخييرا شرعيا. إذا التخيير شرعي فلا محالة، لا أمر بالمزاحة، إذا لا أمر ولا مصحح لا يكون عبادة. فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق، ولا أمر آخر يصححه هذا الفرد المزاحم، فلا تظهر الثمرة. إلا أن المحقق الكرخي يقول ولكن الأمر بالنسبة لي ليس كذلك، فإنه ليس في الواجب الموسع إلا وجوب موجوبات، وجوب واحد هذا الوجوب منصب يتعلق بصرف وجود الطبيعة، لكن هذه الطبيعة لها أفراد، غير أن الطبيعة لما كانت لها أفراد طولية متعددة يمكن انطباقها على كل واحد منها، فلا محالة يكون المكلف مخيرا، مخيرا عقلا لا شرعا، مخيرا تخييرا عقليا بين الأفراد، أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالصلاة في هذا الوقت، في هذا الوقت المهم يكون ضمن الوقت المحدد، أي يكون مخيرا بين أن يأتي بالفعل يعني بالصلاة المزاحمة ضد الخاص في أول الوقت أو في ثاني الوقت أو في ثالث الوقت وهكذا إلى آخر الوقت المحدد، وما يختاره من الفعل 10 أفراد الفعل المختار يكون الأمر موجه إليه، وما يختاره من الفعل في أي وقت من الوقت المحدد بين الزوال وقبل الغروب يكون هو الذي ينطبق عليه المأمور به، اخترت يا فرد يكون هو المأمور به. إن قلت إذا كان هو المأمور به لماذا لم يأمرني به بعينه؟ يقول وإن امتنع أن يتعلق الأمر به بخصوصه ليش؟ لمانع، وهذا المانع وهو، وهذا المانع وهو رح أنط السطر الثاني، وهو المزاحمة مع المضيق في المقام. واضح العبارة؟ شوفوا، وإن كان لمانع أن يتعلق الأمر به بخصوصه لمانع، شنو هو المانع؟ السطر الثاني آخر الثاني، وهو المزاحمة مع المضيق في المقام. أرجع مرة ثانية، بشرط أن يكون المانع مو عدم شمول الطبيعة إليه، لا، المحقق الكرخي يقول المانع المزاحمة وإلا الطبيعة تشمله، هذا يسمى صلاة فهو من أفراد الطبيعة، بشرط أن يكون المانع، بشرط أن يكون المانع غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، بل من جهة شيء خارج عنه المانع وهو المزاحمة. هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الكركي الثاني في المقام. المصنف يقول ولكن شيخنا المحقق النائين عليه الرحمة لم يرضى بهذا التفصيل من المحقق الكركي، لم يقبل. لماذا؟ لأنه أيها الكركي أنت قلت شنو المانع؟ قلت المانع المزاحمة، نحن نقول لا، المانع عدم شمول الطبيعة. قال لأنه يرى، المحقق النائني يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم ليس المانع، المانع شنو هو؟ يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة لهذا الفرد، يقول الأمر ما يشمل هذا الفرد، يعني أنه المحقق النائني يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمل الفرد المزاحم. لماذا؟ يقول لأنه سيأتي لا أمره. وانطباق الطبيعة بما هي هي بما هي هي لا بما هي مأمور بها بما هي هي على الفرد المزاحم صحيح. هذه الصلاة تسمى صلاة لكن تنطبق عليها الطبيعة بما هي طبيعة بما هي هي على الفرد المزاحم لا ينفع في المقام لا ينفع ولا يكفي. في ماذا؟ في امتثال الأمر بالطبيعة. والسر في ذلك واضح. فإنا إذ نسلم شيخ نائني أن التخيير بين أفراد الطبيعة حسب رأينا نحن تخيير عقلي حسب رأينا تخيير عقلي لكن حسب رأيكم أنتم على البيان يصير تخيير شرعي. نقول إن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعة يا طبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التي بينها التخيير. إذا فرضنا الأفراد بالطبيعة بما هي هي 10 بما هي مأمور بها 9 يصير هذا خارج من الأفراد خارج. لك الحق أن تقول لماذا الطبيعة بما هي مأمور بها لا تشمل هذا الفرد؟ ليش؟ السؤال الجواب. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ليش؟ فلأن هذا الجواب جواب السؤال فلأن الأمر إنما يتعلق بأي طبيعة؟ بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة مو كل طبيعة لا بالطبيعة المقدورة. لأن القدرة شرط في المأمور به شرط في المأمور به شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب. فصل القدرة شرط شنو؟ شرعي. لا أنها شرط عقلي ماحض كما فرضتم أنتم أيها المحقق الكركي. والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة. لا نحن نقول الأمر يشمل الطبيعة المقدور بها فالخطاب موجه للطبيعة المقدور عليها فقط لا كما قلتم أنتم التخير عقلي والخطاب عام يشمل المقدور. لا هذا نقله منكم بيان ذلك إن الأمر إنما هو لجعل الداعي خلق الداعي عند المكلف ليمتثل. وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلق الأمر يعني الصلاة طبيعة مقدورا. ليش؟ لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع. يصدر أمران مستحيل يصير متناقضان. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر ويفهم ذلك من نفس الخطاب بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه فتكون سعة دائرة المتعلق على قدر سعة دائرة القدرة بمقدار القدرة عليه لا تزيد مفصلة بنفس المقياس أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها. واضح إلى هنا؟ وعلى هذا الخلاصة وعلى هذا فلا يكون الأمر الصادر من الشارع الذي أخذ القدرة شرط فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد. يعني أي فرد؟ يعني أي فرد المزاحم الضد يعني الأفراد. إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة والفرد غير المقدور خارج عن أفراد الطبيعة لكن خارج لا بما هي هي إنما بما هي مأمور بها. نعم لو كنتم تقولون التخيير عقلي كما نقول نحن لكن من أي باب؟ من باب قبح تكليف العاجز. نعم لو كان اعتبار القدرة عفوا لو كانت القدرة شرط عقلي نقول خطاب الشارع عام. عام يعني شنو؟ يعني يشمل الفرد المقدور وغير، يعني فهناك أمر به. نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهي عن القدرة شرط، شرط لا شرعي صحيح، لا يوجب تقييد متعلق الخطاب ليس بشرعي، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي، هي لا لا بما هي مقدور عليها. وإن كان بمقتضى حكم العاقل لا بد أن يقيد الوجوب بها يعني بالقدرة، فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد إذا القدرة شرط عقلي. شيخنا شيخ أحمد، إذا القدرة شرط عقلي يبقى الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة، يعني الخطاب يشمل حتى غير المقدور. وتشييد ما أفاده أستاذنا الشيخ النائمي ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن. راجع عنه تقريرات تلامذته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.